عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أنا بريء ممن برئ الله عز وجل منه ورسوله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ ممن حلق وسلق وخرق. وعن ربعي بن حراش أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أغمي عليه فبكت امرأته فأفاق، فقال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حلق وسلق وخرق. هنا في لفظ الحديث فبكت عليه امرأته، ولم يصل به البكاء العادي، لأن البكاء العادي ودمع العين والقلب يحزن، هذه الأشياء يعني من طبيعة الإنسان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توفي ابنه إبراهيم فكانت عينه تدمع، فقال أحد الصحابة: وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه فهم من ذلك منع الحزن والبكاء، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، يعني لا نتسخط ونقول مثل ما تقول مثل ما يقول أهل الجاهلية، وإنما العين تدمع، لأن الإنسان بطبيعته أنه يحزن على أقاربه، على أبيه أو أمه أو ابنه، فيقول عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذا ليس ممنوعا أن الإنسان حينما يموت له القريب أن عينه تدمع وقلبه يحزن، فهذا لا يضر، لأن هذه الطبيعة، طبيعة البشر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، وإنما نهى عن التسخط. فتعبيره هنا فبكت عليه امرأته فأفاق وقال، معناه الحديث الأول أنها صاحت وجاءت برنة، فلما صاحت هذا هو الذي تبرأ منه. وقوله: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا، أو أنا بريء ممن برئ الله منه ورسوله، من برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه الله، لأنه لا فرق بين ما جاء في كتاب الله عند الله عز وجل وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام. الله يقول: من يطيع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فلا فرق بين هذا وهذا، أي أن ما جاء في السنة هو موافق لما جاء في كتاب الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع من نفسه، وإنما يشرع بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا أو نهيا فعلى المسلم أن يمتثله، لأنه لا فرق بين قوله عليه الصلاة والسلام وما جاء في كتاب الله عز وجل، لأن السنة وحي ولم تختلف عن القرآن، إلا أنه لا يتعبد بها، يعني لا يصل الإنسان ويقرأ بالحديث وإنما يقرأ بالقرآن، ولكن في الأحكام الشرعية كلها واحدة، أي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نعمل به، لأن ما آتانا الله عز وجل هو مثل ما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ويذكر الطلاب السبب الذي استدل به عبد الله بن مسعود بهذه الآية على المرأة التي حينما حدث عبد الله بن مسعود بالحديث القدسي الذي فيه أن الله عز وجل يعني لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، فهي لما سمعت هذا اللفظ لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة للحسن، ومعنى الواصلة والمستوصلة كما في الحديث يعني الواصلة التي ليس لها شعر طويل فتأخذ لها شعر فتصله بالشعر هذا، والغرض من ذلك الخديعة للخطاب، هذا لا يجوز. وكذلك الوشم الذي يعمله النساء للحسن، وكذلك التفلج يعني في الأسنان كل هنا فتحة تعملها من أجل أن يكون فيها جمال حتى يرغب فيها الخطاب، فهذا نوع من الغش، والغش لا يجوز، لأن الرسول يقول: من غشنا فليس منا، وهذا كما عرفنا من غشنا فليس منا معناه ليس على المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه. فهذا الحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة، حينما سمعت المرأة هذا اللفظ لعن الله ما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال لعن الله الواصل والمستوصل، هي رجعت إلى منزلها وأخذت المصحف وقرأته من أوله لآخره، فتريد أن تجد آية فيها لعن الله الواصل والمستوصل، ما وجدت، فرجعت إلى عبد الله بن مسعود وقالت له: أنت قلت كذا وكذا وأنا قرأت المصحف ما بين دفتيه فلم أجد ما قلت. يعني هي امرأة الحقيقة متثبتة، وكثير من طلاب العلم لا يتثبتون، حينما يسمع الكلمة يطيرون بها بدون تثبت، فهي سمعت هذه الكلمة وفهمت هذا الفهم ورجعت وقرأت القرآن كله من أوله لآخره تريد أن تجد فيه آية لعن الله الوصل والمستوصل، فلم تجد. فلما جاءت إليه وقالت له: يا أبا عبد الرحمن، قلت كذا وكذا وقرأت المصحف من بدايته إلى خاتمته فلم أجد ما قلت، قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تجدي قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لعن الله الواصل والمستوصل. فهذا يبين لنا أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بأمر الله وحي، وعلينا أن نقبله وأن نعمل به كما نعمل بالقرآن. والذين يقولون يكتبون بالقرآن ويسمون أنفسهم قرآنيون، هؤلاء غلال وأضل الناس عن سبيل الهدى، لأن القرآن كما نعلم الله عز وجل ما فرط فيه من شيء، ولكن أنزله تبيانا لكل شيء، وأنزل السنة لتبينه وتوضحه، وأنزل إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فنحن إذا قرأنا القرآن نجد فيه: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت، لكن ما نجد صلاة العصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين والظهر أربع، ما نجد فيه هذا. كذلك في الحج ما نجد فيه أن نطوف بالبيت سبع أشواط، وإنما في القرآن: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ويقول الله: وليطوف بالبيت العتيق، ما قال طوف سبع أشواط. لكن من أين أخذنا؟ أخذنا ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أقيم الصلاة، أمر بإقام الصلاة، لكن كم نصلي؟ هذا بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الزكاة، آتوا الزكاة، هذا جاء في القرآن، لكن كم نزكي ومن كم نزكي ومتى نزكي؟ فهذا كله للرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن السنة موضحة ومبينة ومفسرة لكتاب الله عز وجل. والله يقول في كتابه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا لا فرق بين الكتاب والسنة في العمل بهما في الأحكام الشرعية. نعم. المؤسس الله يسأل عن مؤسس هذه الفكرة، فكرة القرآنيون. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وقد أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم أخبر على أنه سيأتي يوم من الأيام رجل جالس على أريكته ويقول: بيني وبينكم القرآن. ثم أخبر رسول عليه الصلاة والسلام قال: إني أوتيت القرآن ومثله معه. فأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن في من سيأتي ويقول هذا القول، وبالفعل جاء من قال بذلك القول، ورد عليه العلماء من بداية الصحابة، يعني في آخر عهد الصحابة نبغت هذه الفكرة. ولهذا قال رجل لعمران بن حصين وهو من الصحابة: يا أبا نجيد، إنكم تحدثوننا بأحاديث لا نجدها في كتاب الله. فقال له: هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. فذكر له ما سمعتم، أي الذي ذكرت لكم قبل قليل، أي أنك قرأت فيه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وليطوفوا بالبيت العتيق. فذكر له ذلك، ثم قال له: من كم تزكي وكم تزكي ومتى تزكي؟ لأن الزكوات لها أنصبة، الذهب والفضة له أنصبة، عروض التجارة، المواشي، الزراعة، هذه كلها لها أنصبة. من بينها؟ بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الحج، الرسول حينما حج كلما عمل عملا قال: خذوا عني مناسككم. وكوننا نأتي نتجرد من ثيابنا ونحرم ونأتي نطوف البيت سبع أشواط ونصلي ركعتين خلف المقام، هذا كله بينه لنا رسول صلى الله عليه وسلم. ليس في القرآن شيء من ذلك. في القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج في اللغة معناها القصد، يعني تقصد هذا المكان وتذهب إليه. لكن ماذا تصنع؟ الذي نصنعه بينه لنا رسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كلما عمل عملا قال خذوا عني مناسككم، فأخذنا جميع أحكام الحج من بداية الإحرام إلى نهاية أعمال الحج من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية في كتاب الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وليطوف بالبيت العتيق بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة. فمن اكتفى بالقرآن وترك السنة كيف يصنع؟ يعني ماذا سيصنع في حجه؟ كذلك من أخذ السنة، من أخذ القرآن وترك السنة كيف سيصلي وكم سيصلي؟ الظهر سيصلي أربع، من أين يجد في القرآن أربع؟ أو العشاء أربع والمغرب ثلاث والفجر ثلاث؟ كل هذه لم توجد إلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي بينها. فالشاهد من هذا أن هذه الطائفة ولا زالت موجودة الآن يسمون أنفسهم القرآنيون، وأنهم يقولون نكتفي بالقرآن ولا حاجة لنا إلى السنة. هؤلاء دعوتهم هدم للإسلام من أساسه، لأنهم لا يعملون لا بالقرآن ولا يعملون بالسنة، لأن القرآن أمرهم أن يعملوا بالسنة. القرآن نفسه أمرهم أن يعملوا بالسنة، فالله قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فهذه الآية بالاتفاق من العلماء على أن المقصود بالذي أنزله وسماه ذكرا هو السنة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه وهو القرآن. وكذلك الآية التي سمعتم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكذلك قال تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن لا بد من السنة مع القرآن. ولهذا جاءت الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، فقرن بينهما. فمن أخذ بأحدهما وترك الآخر ضل، ومن جمع بينهما نجا. وأيضا إضافة إلى ذلك لا بد أن يكون على منهج المسلمين، على طريقة المسلمين، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه على أن الذين يشاقون المسلمين ولم يتبعوا سبيل المؤمنين الله عز وجل يوليهم ما تولوا ويصلهم جهنم وساءت مصيرا. أي أننا لا بد أن نقيد فهمنا وسلوكنا وأعمالنا بأعمال الصحابة رضوان الله عليهم وبطريقتهم التي سلكوها، لأننا لو تركنا ذلك لنضل ونخرج عن الصراط المستقيم الذي أمرنا به. فنحن أمرنا بالكتاب والسنة وباتباع سبيل المؤمنين، والمؤمنون أولهم الصحابة رضوان الله عليهم، فلا بد أن نتبعهم في سبيلهم أي في طريقتهم التي فهموا بها القرآن والسنة، وإلا لو تركنا ذلك لظلينا مثل ما ظل غيرنا ممن ترك منهج السلف الصالح ولم يتبع طريقتهم. نعم.